إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة بعد أن ذكر آيات وأحاديث فيما يتعلق بالتوبة، والله تعالى يقبل توبة العبد من جميع الذنوب الشرك فما دونه، كما قال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبما في ذلك الشرك والكفر إذا تاب منه العبد تاب الله تعالى عليه. وقال سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فادعوا لله الولد وهو مع ذلك أدعوهم إلى التوبة والاستغفار فما أرحمه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله معلقا: هذا محل إجماع أن الذنوب متى تاب العبد منها تاب الله عليه، الشرك فما دونه، فمن تاب توبة صادقة تاب الله عليه إذا اشتملت على شروطها المعتبرة. وقد تاب جم غفير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك فتاب الله عليهم وقبل المسلمون منهم، وهكذا في عهد الصديق تاب كثير من المرتدين وقبل الصحابة توبتهم. فتوبة المرتد وتوبة الكافر وتوبة العاصي كلها مقبولة إذا استوفت شروطها. وإنما الخلاف في الحكم الدنيوي في بعض المسائل، هل تقبل أو لا، أو ينفذ عليه الحكم. ومسألة الحكم في الدنيا شيء ثان، أما التوبة فيما بينه وبين الله فجميع الذنوب كلها تغفر بالتوبة، فمن تاب توبة صادقة غفر الله له أي ذنب كان. وهكذا ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في القاتل: لا توبة له، يعني من جهة حق المخلوقين، أما حق الله فيسقط بالتوبة، لكن حق المخلوقين لا يسقط، بل لهم القصاص، وللقتيل حق يعطاه يوم القيامة. وليس مراد ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه لا تقبل توبته بالكلية، لا من جهة الله ولا من جهة العباد. وهكذا من سب الله أو سب الرسول أو تكررت ردته، قول جمع من أهل العلم وجماعة من أهل العلم أنه لا تقبل توبته، معناه في الدنيا يعني بل يقتل، وأما في الآخرة إذا صدق في التوبة تاب الله عليه ولو كان سابا، ولو تكررت ردته إذا صدق في التوبة تاب الله عليه فيما بينه وبينه جل وعلا. ومعلوم أن سب الله تبارك وتعالى إذا تاب العبد منه فإنه لا يقام عليه شيء، يعني لا يقتل. إذا سب الله تبارك وتعالى فاستتيب فتاب أطلق، وأما سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن من سبه صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي فإنه لابد أن يلحقه العقاب الدنيوي، وأما توبته بينه وبين ربه فذلك إلى الله تبارك وتعالى وحده. فإذا سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل، ولو تاب. إذا لم يتب فإنه يقتل ردة، وأما إذا ما تاب قتل حدا، بمعنى أنه لا يموت كافرا إذا أقيم عليه هذا الحد، بمعنى أنه قتل إذا سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قتل بكل حال، تاب أم لم يتب. فإن لم يتب قتل ردة، وإن تاب قتل حدا، وشتان ما بينه، لأن الذي يقتل ردة يموت كافرا وعليه أحكام الكفر في الدنيا وفي الآخرة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله. وإذا بقي من غير إقامة حد عليه فإنه لا يرث هو أهله من المسلمين، وتسقط ولايته عمن له عليه ولاية من بناته وأهله، إلى غير ذلك من أحكام المرتد. فشتان بين المرتد الذي يقتل ردة ومن يقام عليه الحد وهو مسلم. قد يقول قائل: كيف تفرقون هذا التفريق بين من سب الله ومن سب الرسول؟ يعني من سب الرسول صلى الله عليه وسلم قتل تاب أم لم يتب، ومن سب الله عز وجل إذا تاب لم يقتل؟ والجواب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول مما قرره أهل العلم، أن ما يتعلق بالله تبارك وتعالى هو خالص حقه، والله رب العالمين يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب. وأما إذا تعلق الحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبض، فمن أدرانا أنه يصفح عن حقه؟ فإذا تاب ساب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قتل بكل حال، إما ردة وإما حد، والسبب هو هذا. وفي هذه الأيام كما هو معلوم ينتشر سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الكفار في الغرب وفي الشرق وفي كثير من بقاع الأرض، فيسب النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من وسائل السب كالرسوم المهينة وكالأفلام المستهينة وكالألفاظ القبيحة إلى غير ذلك من هذه المسائل. وهذه ليست جديدة، إنما وقع هذا منذ بدأ الدعوة إلى التوحيد، وهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر القرآن المجيد. فكانوا يقولون ساحر، ويقولون كاهن، ويقولون مجنون، إلى غير ذلك مما افتروه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بريء من هذا كله، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا العصر يقع كثير من هذا. علمت اليوم أن المجلة التي كانت قد نشرت بعض الرسوم المسيئة عادت نشرها مرة ثانية بعد أن وقع ما وقع من الاعتداء على مقرها وقتل من قتل. علمت أنهم أعادوا هذه الصور نشرا مرة ثانية، وأنه وقع اعتداء ثان، فالله أعلم بما كان. ولكن على وجه العموم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضيره شيء من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي الكلاب النابحات في السحاب، سحاب المزن الطاهر، فلا يضره من ذلك شيء. هذا من حيث الأصل. شيء آخر الذي يجرئ هؤلاء على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن المجيد، تذكرون ما صنع الأمريكان في فترة سابقة مما قالوا إنه قرآن جديد، وقد وزع بعض نسخه في بعض دول الخليج، وقالوا إنه يحل محل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أين هذا؟ في المزبلة، في مزبلة التاريخ، ليس لمثل هذه الأمور قيمة في الحقيقة. الذين يلحدون ويجدفون هذه من النفايات الضارة ومن القاذورات التي يجرفها سيل الإسلام العظيم أمامه فلا يبقى منها شيء. صحيح أنها نجاسة ذاتية هي نجسة العين لا يطهرها ماء الأرض الطهور، فمهما غمرها هذا الماء فهي نجسة وتظل نجسة إلى يوم الدين. هذه النفايات الملحدة في القنوات وفي غيرها، وكذلك أولئك الذين هم من أهل الكفر ويعتدون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لن يضير النبي صلى الله عليه وسلم مما يصنعونه شيء. هذا شيء آخر، أن الذي جرأ هؤلاء علينا على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ديننا وعلى كتابنا نحن، فنحن لم نحترم النبي صلى الله عليه وسلم احتراما يجعل غيرنا يقف عند حده بدءا ويشفق أن يقع فيه إن أراد أن يقع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه معرفة صحيحة، وكثير من المسلمين لا يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى المعلومات العامة، حتى إنك لو سألت كثيرا من طلاب العلم كم للنبي صلى الله عليه وسلم من الذرية يتوقف حتى يجيبك، وإذا أجابك ربما أخطأ، فإذا قلت ومن الزوجات فالأمر يزداد صعوبة. فإذا ما أردت أن تعرف أحوال النبي التي يعرفها لم تجد عنده إلا القشور العامة، وأما أن يتغلغل في معرفة السيرة والسنة وما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا واتباعا ومنهجا فهذا أمر آخر، وهو أبعد وأبعد، فضلا عما ينتشر في ديار المسلمين ويسمعه كثير من الناس ولا تخطئه الأذن في الشوارع وغيرها من سب الدين ومن سب الله جل وعلا ومن الاجتراء على المحرمات إلى غير ذلك. لما لم يقم المسلمون دين الله تبارك وتعالى كما ينبغي أن يقام اجترى علينا أمثال هؤلاء. هؤلاء لا يساوون شيئا، وهؤلاء والله أقل من الذباب، لأن الذباب ربما جعله الله تبارك وتعالى سببا لبعض الأمور من نقل الأمراض وما أشبه، حتى يصيب الصالحين بما يرفع به درجاتهم أو يحط عنهم سيئاتهم. ثم هي أمة مسبحة بحمد الله، وقد قيل لبعض أولئك الذين تساءلوا عن خلق الذباب وكان جبارا في الأرض، فلما تتبعته ذبابة تحط من رعونته وكبريائه فسأل لما خلق الله الذباب، فأجابه من حضر بأن الله خلقه ليذل به أنوف الجبابرة. فماذا يصنع مع ذبابة تحط على أنفه؟ لا يملك إلا أن يذبها عنه وهي تجترئ عليه حينا بعد حين. فهؤلاء والله أقل من الذباب، لا قيمة لهم ولا خطر، ولن يضروا الله شيئا، ولن يضروا الإسلام شيئا، ولن يضروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يضرون المسلمين لأنهم مفرطون. هؤلاء يجهلون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألت لماذا يكرهون صلى الله عليه وسلم فالجواب لأنهم يجهلون، والناس أعداء ما جهلوا. وأنت تعلم أن الغرب من قديم وهم حريصون على ألا يعرف أحد من شعوبهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الإسلام، وما زال إلى يوم الناس هذا. فما قدر ذلك بعض المنصفين منهم كزغريد هونكا في كتابها شمس الإسلام تسطع على الغرب، وفي كتابها الآخر الله ليس كذلك وغيرها، وهي مستشرقة ألمانية، فهي تقرر أن هناك حملة من التشويه المتعمد للإسلام للقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم عند شعوب الغرب. شعوب الغرب في الجملة شعوب حسية تبحث عن اللذة. المسلمون يخطئون الخطأ الجليل عندما يعتقدون، لا أقول يظنون بل هم يعتقدون، أن الغرب قوم علميون وأن الشعوب الغربية والشرطية من الملاحدة والوثنيين وغيرهم، يعتقد المسلم خطأ أن هؤلاء قوم يتبعون المنهج العلمي في التفكير. ليس كذلك. عندك هذا الشعب الأمريكي في الجملة هم من أهل الجهل ولا يعرفون شيئا عما يدور في العالم أصلا، وإعلامهم موجه، فتقع كثير من الأحداث في كثير من بقاع الأرض ولا يدرون عنها شيئا. والدليل على ذلك أنه لما قامت الآلات العسكرية الظالمة الكافرة بطحن الفيتناميين، والتقط مصور من أهل الصحافة صورة لفتاة فيتنامية عارية وكانت صبية صغيرة ومن ورائها بعض الصبية، قد أصابتهم تلك المقذوفات من النابال وهو شديد الالتصاق والاشتعال، وقد اشتعلت النيران في أجساد هؤلاء الصبية وهم يجرون فزعين، النار في أجسادهم يجرون بتلك النيران، فالتقطتها عدسة أحد المصورين ثم نشرت. قامت المظاهرات في أمريكا حتى أجبرت الإدارة الأمريكية على الانسحاب من فيتنام منهزمة كثيفة ذليلة، وهم لا يعلمون شيئا في الأصل. فحرص شياطينهم من الباباوات وغيرهم على أن يظهروا صورة معينة لمحمد صلى الله عليه وسلم. صورة النبي عندهم أنه صنم يعبده المسلمون، يقال لهم مهاميد إلى غير ذلك مما يلمزون به النبي صلى الله عليه وسلم. فهل عرفتم أنتم أهل الغرب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفتموهم دين الإسلام العظيم؟ هل عرفتموهم صفات الرب تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ هل عرفتم هؤلاء ما ينبغي من تعاليم دين الإسلام العظيم؟ وقع لون من ألوان التعريف، ولكن ما هو هذا اللون من ألوان التعريف؟ هذا اللون من ألوان التعريف إنما هو بالسلب، بالقتل والاغتيال والتدمير والتفجير إلى غير ذلك من هذه الأمور، كالذبح العلني الذي تشاهده أمم الأرض ويقول هذا هو دين الإسلام، فتزداد الصورة قتامة عند تلك الشعوب. وعندهم أيضا ما يسمونه بحرية الرأي وحرية التعبير، وأنه ليست هنالك حدود. ومن المعلوم أن هذا إنما يستخدم بانتقاء واختيار شديدين، فهنالك في الغرب وفي الشرق، بل هذا مما أصدرته الأمم المتحدة وأقر على مستوى العالم، ما يسمى بعداوة السامية، الذي يقول إن الهولوكوست خرافة يقع تحت طائلة القانون العالمي، ويمكن لأي محكمة في الغرب أو في الشرق أن تحرك دعوى ضده وأن يقتاد من أجل أن يحاكم في بلده أو خارج بلده، لأنه يعادي السامية، عداوة السامية يعني عداوة اليهود. فتوصل اليهود إلى استصدار قانون عالمي بأن من اعتدى عليهم في معتقداتهم أو في أفكارهم أو في سياساتهم يقع تحت طائلة القانون. وبهذه الدعوة التي رفعت فيما يتعلق بعداوة السامية سجن جارودي، وجارودي ليس بمسلم في الحقيقة، هو لم يدع ما كان عليه من الكفر، وإنما خدع به بعض من خدع فقالوا قد أسلم، ويدعو لما يسمى بالدين الإبراهيمي، وعنده خلط عظيم في دين الإسلام العظيم يخرجه من الملة قولا واحدا وهو لم يدخل فيها أصلا، ولكن وقع تحت طائلة قانون عداوة السامية. ماذا صنعتم أنتم؟ من تكلم منكم بما يتعلق باليهود وقع تحت طائلة القانون العالمي بالعقاب على عداوته للسامية، فنبيكم يهان ولا يرثي لكم أحد. وأما هم فمن اعتدى عليهم في أفكارهم في معتقداتهم في كتبهم المحرفة المزورة وقع تحت طائلة القانون، ما السبب في هذا؟ أنهم قوم يعملون وأنتم قوم تنامون. لا أقول لا تعملون، أنتم تنامون. المسلمون لا يتعلمون دينهم تعلما صحيح، وإذا هبوا من رقدتهم وأرادوا أن يتعلموا دينهم تسلط عليهم بعض المجدفين والمهرطقين والملحدين الذين يطلون عليهم من شاشات الفضائيات بين الحين والحين من أجل أن يحرفوهم عن دينهم العظيم. فهنالك من يشكك في الميراث وأن هذا كان مرحلة، وأن الآية لا تعمل الآن بل ينبغي أن تلغى، وأن المرأة كالرجل سواء بسواء. ومنهم من يقول إن الإسلام أنصف المرأة وأن الله تبارك وتعالى لم يعادل المرأة، ولو كان هنالك عداء بين الله وبين جنس النساء فلماذا لا يغلق خط الإنتاج؟ هكذا يسمعه المسلمون ويلقى في أذهان العوام والمثقفين وأنصاف المثقفين وغيرهم ممن ليس عندهم حصيلة علمية تعصمهم من هذا الضلال المبين. ثم تقول لي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدرت بعض الرسومات في حقه وهي مهينة؟ ماذا صنعت أنت في الأصل مما يؤدي إلى عدم وقوع هذا أو إلى العقاب عليه بعد وقوعه؟ لا شيء، بيع ما يزيد على 3 ملايين نسخة من المجلة التي أعادت نشر الصور الإساءة إلى النبي بعد الاعتداء الأول، وهذا أيضا لمخالفة الدين، لأن هذا الاعتداء ما الذي أدى إليه؟ أدى إلى نشر هذه الصور بهذا القدر بما يزيد على 3 ملايين نسخة طبعتها الجريدة التي وقع الاعتداء عليها أول مرة، ووقع الاعتداء عليها مرة ثانية، وقامت جرائد أخرى في بعض البلدان الأخرى كالدنمارك وغيرها بنشر صور مسيئة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطهد المسلمون. هناك دعوات إلى طرد المسلمين من دول أوروبا فليرجعوا إلى بلادهم، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي أدى إليها ما وقع فيه الناس من المخالفة بالاعتداء والضرب والتدمير والقتل والتفجير وما أشبه. هل هذا هو الطريق؟ شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول يقول إنه إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في بلد ليس للمسلمين فيه شوكة، ليس للمسلمين في هذا البلد شوكة، فإنهم حينئذ يأخذون بآيات الصفح والغفران. وإذا وقع ذلك في بلدان للمسلمين فيها قوة وشوكة فينبغي أن تقام الحدود، لابد أن يقع العقاب. فالآن ما الذي يملكه المسلمون في بلد كفرنسا مثلا؟ خرج منها سفيه أو جريدة منحرفة أو مجلة فاجرة فنشرت بعض هذه الرسوم، لو صبرت عليها إلى الليل وأخذت بآيات الصفح والغفران فلن تجد أثرا ولن يلتفت أحد إلى شيء. وإذا أردت أن ترد سواء بالكلام أو بالفعل نشرت الذي تحذر منه وتكون أنت سببا في نشره كما وقع، فأنت تميت الباطل بعدم الكلام فيه وتحيي الحق بكثرة الكلام فيه. وتعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم أن العاطفة المشبوبة والحماسة المشتعلة التي ليس لها رصيد حق في القلب، بمعنى أنها تكون فاعلة في الجسد الإنساني إذا وجدت في القلب، فتجعل الإنسان على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب سنته ويعرفها ويحب سيرته ويتبعها ويجتهد في معرفة دينه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، هذا ما تثمره المحبة الحق. وأما المحبة الطائشة فإنها تؤدي إلى كثير من الخلل ولا تأتي بخير في الجملة. وأمثال هذه المسائل تحدث في كل ليل ونهار، والله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ دينه وهو الذي يبلغ عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. قال الشيخ ابن باز: وهكذا من سب الله أو سب الرسول أو تكررت ردته قول جمع من أهل العلم وجماعة من أهل العلم أنه لا تقبل توبته، هذا إذا كان مسلما في الأصل، معناه في الدنيا يعني لا تقبل توبته في الدنيا بل يقتل على التفصيل الذي ذكرت لك، وأما في الآخرة إذا صدق في التوبة تاب الله عليه ولو كان سابا ولو تكررت ردته، إذا صدق في التوبة تاب الله عليه فيما بينه وبينه سبحانه وتعالى. وقد صعد المنبر في الجمعة الفائتة أو التي قبلها بعد تلك الأحداث التي وقعت من يقول إنه علم السبب الذي لأجله وقع الاعتداء على الجريدة ووقع الإزهاق للأرواح التي أزهقت، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنه ابن تيمية هو الذي قتل الصحفيين أو المصورين في الجريدة الفرنسية، ثم أخذ يشرح ذلك قال لأن له كتابا يقال له الصارم المسؤول يقول فيه بقتل من سب الرسول، وأنت ترى ماذا هذا العلامة ماذا يرى؟ يعني نعطيه نشانا؟ فليس هذا حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي قامت أم ولده بسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أعمى فتحين حتى وضع الرمح بين ثدييها ثم اتكأ عليه حتى نفذ من ظهرها فماتت، واتهم غيره لأنه لم يذهب إليه خاطر أن يكون هو القاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم عليهم من كان عنده علم بذلك فليبده، فقال إنه هو الذي قتله، فلما سئل عن السبب قال إنها سبت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحتمل فتركه النبي. وهذا تجده في الصارم المسلول. ماذا نصنع في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا العلامة في آخر الزمان الذي يقول مثل هذا القول؟ ولكن إذا كان هناك فرصة تتاح لمن يرتدي الزي الأزهري وهو غير منتم للأزهر في الأصل ويخرج للناس في الفضائيات لكي يقول لهم إن التعامل الذي يقع بين الشباب والشابات ليس بزين، ماذا هو إذن؟ يقول هذا تصريف للشهوات، فكل هذا الذي يقع لا شيء فيه، وإنما الذي يعاقب عليه الدين هو البغاء، وأما هذا فلو حتى كان زنا فلا شيء فيه. يريح الناس بعضهم بعضا، ما لكم أنتم؟ يقبل هذا؟ ما الحكمة في نشر مثل هذا؟ ألسنا في بلد تحترم الأديان وفيها قانون يبنى على دستور يقول بعدم ازدراء الأديان؟ أليس هذا بازدراء للأديان؟ الذي يخرج فيتكلم في الصحابة وفي الثوابت الدينية، أليس القانون يطال من يهدد السلم الاجتماعي؟ أليس هذا بتهديد للسلم الاجتماعي؟ حتى القانون يعاقب أمثال هؤلاء المهرطقين المجدفين الذين يدعون إلى الإلحاد، ويؤتى ببعض الممرورين الممسوسين أو الذين يبتغون الشهرة أو المال فيجعلوا في الاستوديوهات المكيفة على الكراسي الدوارة، ويجلس أمامه من يجلس من أجل أن يناقشه في الإلحاد لأنه بسلامته ملحد، فيقال له بين لنا ما تدعو إليه، فيقول كلاما فيعترضه متعجبا يقول هل هذا صحيح؟ يقول والله العظيم صحيح، تقسم بالله الذي تنكره؟ ماذا العبث؟ هذا هو الذي يعطي الحجة للتكفيريين، يقولون أليس هذا بتجديف؟ أليست هذه هرطقة؟ أليس هذا كفرة؟ لماذا تنشرونه إذن؟ فيعطيهم الحجة في القتل وفي التدمير وفي التفجير وفي سحب الحكم بذيله على جميع أفراد الشعب، يقولون ومن رضي بذلك فله الحكم نفسه، فما هو كلامهم؟ وما الحكمة في أن يؤتى بأمثال هؤلاء؟ الله المستعان، ألا يهدد هذا الأمن القومي؟ يهدده في صميمه، لأنه يجعل الناس شيعا يكفر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على دماء بعض وأموالهم وأعراضهم. ألم يقل رئيس الوزراء الإنجليزي يوما من الدهر لما قام شرطي بدفع صحفي فوقع على الأرض وكان بمرأة منه ومسمع، فلما رجع في ذلك قال إذا تعرض الأمن القومي الإنجليزي للخطر فلا تسألني عن حقوق الأفراد، فلا تسألني عن حقوق الإنسان، إذا تعرض الأمن القومي المصري للخطر فينبغي أن لا يسأل عن ذلك أحد. حرية الرأي وحرية الفكر وحرية الإنسان وما أشبه لا ينبغي أن يسأل عنها إذا تعرض الأمن القومي للخطر، لأن الناس يصيرون فوضى ويتمكن الأعداء منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن تاب من هذه الاعتقادات الفاسدة ومن استحلال شيء من المحرمات أو التدين بشيء منها قبل الله توبته، وأما من استحل ذلك أو تدين به وإن لم يفعل فالذي يفعل ذلك وهو معتقد للتحريم خير منه، فإن هذا مؤمن مذنب، وأما الاستحلال لها والتدين بها فهو كفر. فأما أهل الإباحة الذين لا يحرمون شيئا من الفواحش وغيرها فهؤلاء كفار من أعظم الناس كفرا. وكذلك استحلال التلوط مثل من يظن أن قوله أو ما ملكت أيمانكم يتناول الذكران، أو يظن قوله ولعبد مؤمن خير من مشرك هو في الموطوء لا في الزوج، أو يظن أن ذلك يباح في السفر أو بعد 40 يوما أو نحو ذلك، فهذا يكفر بإجماع المسلمين. ومثل هؤلاء قد يعاقبهم الله بما عاقب به قوم لوط، وقد يحشر معهم، لأن دينه دينهم بخلاف المقر بتحريم ذلك فإنه مسلم، وأما التدين بذلك فهو أعظم من استحلاله. وهؤلاء المتدينون ما يكادون يتدينون بنفس فعل الفاحشة الكبرى ولكن بمقدماتها، يعني ما وقع من بعض الصوفية من النظر إلى المردان ومن معاشرة النسوان إلى غير ذلك من هذه المحرمات، وهم يقولون إن النظر إلى هؤلاء وإن التلذذ بهم بل والمباشرة والعشق لهم يقرب إلى الله، فهذا من الدين، فاتخذوه دينا، لم يتخذوا الفاحشة نفسها من النظر والتلذذ به والمباشرة والعشق للنسوان الأجانب والصبيان، ويزعمون أن ذلك يصفي نفوسهم وأرواحهم ويرقيهم إلى الدرجات العالية. وفيهم من يزعم أنه يخاطب من تلك الصورة وتتنزل عليه أسرار ومعارف، وفيهم من يترقى لغير ذلك فيقول إنه يتجلى له فيها الحقائق أي في الصورة المعشوقة، وربما زعم أن الله يحل فيها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وقد يسجدون لها يعني لما يعشقونه من الصور. ومن هؤلاء من يزعم أن دحية الكلبي كان أمرك رضي الله تعالى عنه، وأن جبريل كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أمرد أي لا لحية له، ويقول له ما أحب أن تأتيني إلا في صورة أمرد. وفيهم من يتأول قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، أخرجه الدارمي والترمذي وغيرهما وهو صحيح، وفي صورة كذا وكذا، ويجعل الأمرد ربه. وهؤلاء الحلولية والاتحادية منهم من يخصه بالصور الجميلة ويقول مظاهر الجمال، ومنهم من يقول بالاتحاد المطلق والحلول المطلق، لكن هو يتخذ لنفسه من المظاهر ما يحب. فهو كما قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وهؤلاء يجعل أحدهم معبوده من جنس موطوئه، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها،